أخي أختي، ضعوا أيديكم معي كي نسمو بالمنتدى، ضعوا أيديكم لكي تستفيدوا وتفيدوا. لما التردد؟ لما التحير؟ هيا معي إلى الإفادة، إلى التقدم، إلى التحضر. لن أتعمق في التفصيل ولن أكثر عليكم بالكلام الكثير، ولكن أحبتي أدعوكم للتسجيل لتبادل المعلومات المفيدة والارتقاء بالعقل والتفكير.